نعم. نفتح موضوع التشبه. بعض أهل البدع عندما يذكر لهم إعفاء اللحية يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أمر بمخالفة المشركين خالف يهود النصارى، يعني كانوا يحلقون لحاهم فأمر بإعفاء اللحية مخالفة لهم. يقول اليوم مثلا أو لو فرض أو أنه وقع أن يهود النصارى ولا سيما رجال الدين منهم يعفون لحاهم، فيقول أن مخالفة في حلقها، يعني هكذا يذكرون، هذا كلام ساقط، لأن مسألة اللحية ليست متوقفة على مسألة التشبه، فيها أشياء أخرى، لكن بالعموم هذه المسألة مسألة التشبه والمخالفة متى يعني تزول، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخالف شعره ويخالف المشركين ويوافق أهل الكتاب، فلما أسلم المشركون فرق شعره مخالفة لأهل الكتاب، يعني تحول ما كان محظورا إلى يعني محبوب أو بالعكس، فاختلفت الجهة الذي يخالفها من الكفار. وطبعا بالنسبة لمسألة اللحية نحن نقول الأصل هو أنها من الفطرة، والأصل أنها من يعني من الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم والتي فعلها من إعفاء اللحية وقص الشارب وإلى آخره. فإذا فعل هؤلاء نحن نفعل الفطرة، وإذا فعل هؤلاء مثل ما نفعل هم المتشبهون بنا في الحقيقة وبملة إبراهيم الأولى، ولذلك هم في الزمن الأول كانوا يطلقون أيضا اللحية، ما كان شيء جديد هذا. هذا يمكن في المجوس نعم قد يوجد، لكن من قبل كان هذه عند العرب والعجم وعند اليهود والنصارى كانت اللحية موجودة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها لأنه موافق للفطرة. هذا يعني الجواب الذي يجاب عنه. أما مسألة خالف المشركين، عفوا اللحية خالف المشركين، خالف المشركين يعني اليهود والنصارى يقصون عفانينهم، لا يهود والنصارى في قص الشارب يقصون عفانينهم ويوفون سبالهم خالفهم، نعم يقصون اللحية ويطيلون الشارب خلف خالفهم. هذا من جهة مو من جهة أصل اللحية، من جهة بس إيش الإطالة والقص وكذلك الشارب. نعم. فعلى كل حال يعني نحن نرجع يعني نحن رجعنا للأصل وهو الفطرة، وهؤلاء هم الذين تشبهوا بنا، فلو لبسنا أو يعني كان لنا هيئة معينة وهم أخذوها عنا وفعلوا مثلنا هم المتشبهون، لسنا نحن المتشبهين بهم. أما مسألة يعني الضابط في قضية التشبه فيما إذا يعني نحن أمرنا بأمرين، عدم التشبه وأمرنا بالمخالفة، يعني خالف المشركين هذا مأمور به، ومن تشبه بقوم كذلك لا تشبه بهم، فأمر التشبه فيما أختص به من زي ومن هيئة ومن عقيدة من كذا، هذا لا يجوز لنا أن نأخذ عنهم، سووا الموالد، احتفلوا برأس السنة، احتفلوا بكذا، أعياد، إنشاء أعياد، هذا كله لباس معين لبسوه، فما كان من جنس يعني مختص به من الثياب. أما إذا كان من صنعتهم ولم يختص به، بل قد يكون هذا مما اختص به يعني المسلمون أو الشعوب والبلاد ليس خاصا به، مثل اليوم مثلا كثير من الثياب هذه تصنع في الصين، وهي ثياب عربية معروفة عند الجميع أنها ثياب عربية، فمثل الجبة الشامية التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، عباءة من صنع الكفار من صنع أهل الشام في ذاك الوقت أو الفرس أو كذا، هذا كله ما دام أنه شيء ليس يعني ليس مشهورين به. يبقى مسألة إيش المخالفة هذه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الشعر وكذا، هنا هي مسألة المخالفة هي التي يكون فيها الكلام، يعني خالفوهم فيما يعني فعلوا، تتعمد أن تخالفهم في أمورهم، تتعمد أن هذا ما له دخل بمسألة اختصاص وتشبه، يعني أن تفعل فعلا يخالفهم، يخالف ما هم عليه، إلا طبعا فيما كان من السياسة الشرعية وكذا، مثل اتخاذ الخاتم والأشياء التي فيها التراتيب الإدارية ونحو هذا. هذا الذي أفهمه أنا يعني مخالفة في جزء مثلا مثل هذه التي أذكرها أخونا محمد، هذه القرنسوة التي لها مظلة، لو صنع المسلمون نوعا منها يكون شكلها مثلا كالتي يلبسونها المستديرة، لكن بشكل مثلا مربع، هذا معروف أن هذا ليس من هيئتهم، هذا صنعه المسلمون مثلا مربع حيث تكون زاوية، ومن الخلف زاوية أيضا، ومن الجانبين زاويتان، وبعد ذلك تنتشر مثلا بين الناس، هذا يكون يعني مخالفة لهم، فلو فعلوها هم أيضا عجبتهم وفعلوها ما التفت إليهم، هم تشبهوا بنا. هذا يعني هو في ألبسة معروفة حتى اليوم عند المسلمين في بعض البلاد، مثل قبعة أفغانية تجدها يعني أيوة مستديرة هكذا، ويعني تظل من كل الجهات، مثلا في جماعة أوزبكستان وكذا فيها المربعة هذه اللي دخلت عليها موجودة عندهم المربعة. أيوة في لباس مثلا أندونيسي فيها مثل السفينة هذه التي تلبس، وكذلك يعني المهم في ألبس المسلمين ما يعرف الكفار ولا يستعملونها. نعم خلاص سوي مثلث عشان ثلاثة. في نهي عن تشبه العاجم والأعراب. باب السجود على الأنف. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل لتحدث، فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان، فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريد ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر من في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة أو قزعة قزعة فجاءت قزعة فأمترنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤيا. نعم نعم. باب عهد الثياب وشدها. ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أذرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. نعم مرة معنا